فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل التنويع في الوضوء، فمرة يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ومرة وفي بعض الأحيان مرة واحدة وهكذا؟ مش علشان، لا، السنة أنه يتوضأ وضوءا كاملا في كل مرة، أعظم لأجره. نعم.